عيوني نوح حتى تسيخ لداب بدلو نومي بالسهرات والكدار. لبشير يجيني من عندهم بكتاب كل ما يتمنى نعطيه في البشارة. دوق يا قلبي وعمر من فراق الحباب بعدوا بالرحلة وانقطعت الزيارة. دوق يا قلبي وعمر من فراق الحباب بعدوا بالرحلة وانقطعت الزيارة. الصلاة على أحمد مصباح كل دارة. قلبي ملك الهوى وعقلي صار شتانات وغصاني من فراق الحباب دبالو. قلبي ملك الهوى وعقلي صار شتات وغصاني من فراق الحباب دبالو. غابوا عني ولا خبر عنهم يتبات. غابوا عني ولا خبر عنهم يتبات. يا من درا كيف نسالي سالو. نساو خيال وجهي دهيات نساو خيال وجهي دهيات واستكفوا بحب غيري وما قالوا. وإلا على العهد وإلا على العهد وإلا على العهد والمحبة لازالوا. ركبت بحر هواهم برياح مستقيمة لمن بلغت البر المقصود بالسلامة. طلبت جل رضاهم ورجعت بالغميمة في المواسط عكست الرياح بالسجامة. هاجت الفرتونة برياحها العقيمة مع المواج اللي جات وقامت القيامة. حين جار البحر وجاني بريح وسحاب. مع سوا حقل نفاض تفيتة الحجارة والميزان يسير ويشيل المزون صباب داقت الدنيا بيا ضيقة الحصارة توق يا قلبي وعمر من فراق الأحباب بعدو بالرحلة وانقطعت الزيارة توق يا قلبي وعمر من فراق الأحباب بعدو بالرحلة وانقطعت الزيارة الصلاة على أحمد مصباح كل دارة وغطاني بمواج جار البحر الغميق وغطاني بمواج وزلق بيا الفراق وتغاب رياحو غميق وغطاني بمواج وزلق بيا الفراق وتغاب رياحو مارسيت بسماوي ولا بمجلاج يا وعدي وعيا ومقادفي من المواج وطاحو خيط القرن بمنفع والحكم عواج خيط القرن بمنفع والحكم عواج والصاري والقلوع في هواهم جاحوا وغرق جفني صار جداد لواحوا مع ضم هولي يوم غرقت السفينة صارت تعلم وجات الوحاش ضيا ركبت من اللوح المور اللوح في مكينة البحر افراشي مطار السما غطايا طار على يساري وطار على يمينا الموج أمامي والريح من ورايا الهوام تجيني من كل جهة طلال ياكلوني منعت الخبز والحوار رواني واعتقني منهم رب الأرباب من فضايل طه وتبارك المنارة ذوق يا قلبي وعمر من فراق الأحباب بعدو بالرحلة ونقطعت الزيارة ذوق يا قلبي بعدو بالرحلة ونقطعت الزيارة الصلاة على أحمد مصباح كل دارة بيبا برك الطهام عالت بركة والإخلاص ببركة طهام عالت بركة والإخلاص والمعاودتين وسبع متاني ببرك الطهام عالت بركة والإخلاص والمعاودتين والسبع متاني حزب الشدولي وصورة الإخلاص حزب الشدولي وصورة الإخلاص احفظني من هول البحر التاني كيف يا ربي الهوام تاكلني وخلاص وانا وحدي غريب لمن يرعاني وزلغ بي الفراق ازلغ بي الفراق هيج طوفاني بقيت ساير وحدي لا بر لا سفاين غير لاجل موجات مع السما مع الماء بقيت ساير وحدي لا بر لا سفاين غير لاجل موجات مع السما مع الماء سريت مدة وانا وحدي كنعين شي جزيرة تظهر لي فوفا على ما ساعدتني الرياح عندها معين زلقت اللوحة فوق الماء مع السلامة الجزيرة جيت مغاشي همي مصباب بالعطش والجوع على مجتي مرارة لقيتها كاروز الجنة رخات الطناب بتمارو ما يجري على اختيارة دوق يا قلبي وعمر من فراق الحباب بعدو بالرحلة وانقطعت الزيارة دوق يا قلبي وعمر من فراق الحباب بعدو بالرحلة وانقطعت الزيارة صلاة على أحمد مصباح كل دارة والنار وعدي بعد الشدة بالعفو حل عقالي وتفاجأ كربي من بحر الزخار تفاجأ كربي من بحر الزخار وعتقني من غريق طوفان هوالي بالواجب نحمد مولانا الستار الواجب نحمد مولانا الستار بعد إياسي من الحياة تجبر حالي واعتقني واعتقني من سفينة الهوج الجالي من كمال حسان والطايف والوزيرة الكريم الشامخ ذو العز والكمال الفرسان والطيف والغزيرة، الكريم الشامخ ذو العز والكمالك، برحمته ونسني في وسط الجزيرة، جاب لي بعد الغرق حوايجي ومالي. كان ليك من كيس وكيس في الجبيرة، والجبيرة في جولق من ثياب غالي، في غشام سمع والدقن وزوال. من شغل العجم الشطار في النجارة، جابها ريح السعد مع الموجات وسحاب، للجزيرة المذكورة وللعبارة، دوق يا قلبي وعمر من فرق الحباب، بعدو بالرحبة ونقطعت الزيارة، دوق يا قلبي بعدو بالرحبة ونقطعت الزيارة. صرت بمالي والعمر بعد الدهشة، صرت بمالي والعمر بعد الدهشة، بعد ما كان عقلي متغاشي، صرت بمالي والعمر بعد الدهشة، بعد ما كان عقلي متغاشي، فرحت وصرت في الجزيرة نتمشى، فرحت وصرت في الجزيرة نتمشى، نوجدها خالية ما فيها ماشي، غير طيور تنوح زادوا لي دهشة، غير طيور تنوح زادوا لي دهشة، يا مقاصيد في بحور الغواشي. في ضيقة العاشية، في ضيقة العاشية والصبح الفاشي الفاشي، غير طيور تنوح زادوا لي دهشة، يا مقاصيد في بحور الغواشي، في ضيقة العاشية، في ضيقة العاشية، في ضيقة العاشية والصبح الفاشي. بات طول الليل موحش لم والنس، غير رحمة ربي مع تقوى تعلامي، بات طول الليل موحش لم والنس، غير رحمة ربي مع تقوى تعمالي، ترى نذكر وترى بدعان مرس، ترى نمدح نعم الهشم التهامي. ترى نذكر وترى بدعان مرس، ترى نمدح نعم الهشم التهامي، للعزم فجر الصبح مع سكر ومدحمس، بالحالي ممحون في وسط بحر طامي، ضربي بحري مواج ورياح غصار خلفي وامامي ويميني والإصارة حالتي حالة من فارق جميع الحباب يضل يبكي وتبات من وجه وصارة دوق يا قلبي وعمر من فراق الحباب بعدو بالرحلة ونقطعت السيارة بعدو بالرحلة ونقطعت السيارة صلاة على أحمد مصباح كل دارة لما بان الصبح بعد ظلام الليل لما بان الصبح بعد ظلام الليل اتقوى بنك تضري وهواني بان الصبح بعد ظلام الليل اتقوى بانك تضري وهوالي دعيت للكريم مولانا الجليل ينظر من حالتي ويشفق عن حالي دعيت للكريم نلا الجليل يعطف من حالتي ويشفق عن حالي أتني خلقي بذاك التوسيل أتني خلقي بذاك التوسيل حتى ننظر قلوعك الشمس ضوالي سفينة بأهلها سفينة بأهلها تقد في الحوالي قلت يا ربي دق الأمر كيف نعمل يا مون جي تعجل بغضاك يا المعبود قلت يا ربي دق الأمر كيف نعمل يا من جيت عجل بدواك يا المعبود كان هم من صار يديوني محمل نموت موحش وانا وحدي كل مقصود شرت اليوم في الحين جاوب بالقلوع زراب للجزيرة تدار لك في الفضاء منارة خاطبوني بكلام خلاف جنس العرب في جوابي رديت لهم بالإشارة دوق يا قلبي وعمر من فراق الأحباب بعدو بالرحلة وانقطعت الزيارة من فراق الأحباب بعدو بالرحلة الرحلة وانقطعت الزيارة. الصلاة على أحمد مصباح كل دارة. في ساعة بسلاحهم داروا بيا في ساعة بسلاحهم داروا بيا نوجدهم كفار خاينين عجاما. نوجدهم كفار خاينين عجاما. حملوني كيف راد المولى عليا حملوني كيف راد المولى عليا ودموعي سيلين كل مطر سجاما. بقلوع ومقادف للجزيرة المسمية بقلوع ومقادف للجزيرة المسمية كأنها شتاء من مزود الهامة. وإلا نجمع وإلا نجمع من نجوم الرحامة. ساعات تصيبني ساكن برجي وساعات مانيش تما وعدي. ساعات تصيبني ندوي وحدي وساعات ولو كلمة. نقدفو ونضلو بسقام على ليام القلوع في هواهم صاروا على الصواب. نقدفو ونضلو بسقام على ليام والقلوع في هواهم صاروا على السواقط. ما مشينا ساعة وانا كدا نخمم للنراغل يوت قبل تنام واصل. كل واحد منهم بشطارته منجم في الدمان وتحرك الدف والشرايط. من فضايل نعم المولى رب الأرباب. هاتني بالإسلام وجاوب اختيارة آتوا بنادق زي المزون صباب. المدام حترمي وتلوح بالكشارة دوق يا قلبي وعمر من فراق الأحباب. بعدو بالرحلة وانقطعت الزيارة. بعدو بالرحلة وانقطعت الزيارة. صلاة على أحمد مصباح كل دارة. Thank you. في سعده شو عباني الصلبان في سعده شو عبادي الصلبان وندوب المسيح عيسى وزواجه شو عبادي نص البان وندوب المسيح عيسى وزواجه بشقوفهم عطاو الإسلام الدخان بشقوفهم عطاو الإسلام الدخان تعلاو على قلوعهم وهاجوا ناديت انا يسير يا هذا الديوان ناديت انا يسير يا هذا الديوان عقلي وجوارحي لهواكم هاجوا خوكم من غريب خوكم من غريب وكترت حواجوا جهدوا لاش تخافوا ذي الطراد ملزوم انتهوا وقهروا الكفار بالصوار جهدوا لاش تخافوا ذي الطراد ملزوم انتهوا وقهروا الكفار بالصوار من تكون قالوا لي واش من قبيلة معلوم قسمتك يا معنا شرط لازم قلت ليهم انا مدح سيد القوم فنسب مغراوي والله راه عالم ما جرى بيا في الغرقة صرت مروم فراق حبابي ومحين نصارى حالتي حالت من فارق جميع الحباب يضل هايموت بدن واجلو صارى دوق يا قلبي وعمر من فراق الحباب بعدو بالرحلة وانقطعت الزيارة فراق الحباب بعدو بالرحلة وانقطعت الزيارة الصلاة على أحمد مصباح كل دارة قالوا لي هات ما عليك على الفرقة قالوا لي هات ما عليك على الفرقة وما قصيت من هموم مع الكفار عديت لهم على ما جرى بيا في الغرقة وما شاهدت من هوا يشفي البحار حتى نحو على نواحي بالحرقة قالوا لي يا غريب ما كيفك صبار أبو فارس عزنا أبو فارس عزنا مشموم الدار انتهى قلبي من هم الفراق وارتاح بعد هول البحرين والنكد والمصايب اهتنا قلبي من هم الفراق وارتاح بعده والبحرين والنكد والمصايب، عاد بصري يراف الفجوج وبطاح والبساتن بالقاح الزهر في المدار. شاع خبري في القطار والمدون بالراح، صرت نحكي مارات العين من غرايب في محافل الأحباب المدون الانجاب، والبوادي والسكن مهما القفارة كل من يسمعني غنى وقال في خطار يبدي عن نظم الموجود في العبارة. دوق يا قلبي وعمر من فراق الأحباب، عدو بالرحلة وانقطعت زيارة. الأحباب بعدو بالرحلة وانقطعت زيارة، الصلاة على أحمد مصباح كل دار.